فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع. واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قالون بتوسط منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. النقاش بالإشباع وتفخيم الراء. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الأزرق بتقليل الياء وترقيق الراء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا داهرة. داهره أن تصيبنا داهرة. داهره. خلاد بالإمالة والوقف بالتسهيل مع المد والقصر وعلى كل فتح وإمالة تاء التأنيث. يقولون نخشي أن تصيبنا داهرة. داهره أن تصيبنا داهرة. داهره. خلاد عن حمزة بالإمالة والسكت على المد المنفصل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر وعلى كل فتح وإمالة تاء التأنيث. يقولون نخشي أن تصيبنا دائره. أو الحارث عن الكسائي بالإمالة والوقف بإمالة تاء التأنيث. يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة. خلف العاشر على الوجه السابق بفتح تاء التأنيث. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أبو عمرو بالإدغام. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعقوب بضم الهاء وقصر وتوسط المنفصل. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعقوب بضم الهاء والإدغام وقصر المنفصل فقط. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة. دور كسائي ما عدا الضرير بالإمالة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة داهرة داهرة داهرة. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالتسهيل مع المد والقصر وعلى كل فتح وإمالة تاء التأنيث. يقولون نخشي أن تصيبنا داهرة داهرة داهرة داهرة. خلف عن حمزة بالإمالة والسك على المد المنفصل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر وعلى كل فتح وإمالة تاء التأنيث. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة. أبو عثمان الضرير بالإمالة وترك الغنة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. السوسي عن أبي عمرو بإمالة الراء. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. السوسي على الوجه السابق بتوسط المنفصل. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. السوسي عن أبي عمرو بقصر المنفصل والإدغام وإمالة راء فترى. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قالون بسكون ميم الجمع وتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ما عدا الضرير ويعقوب وخلف العاشر، فيصبح على ما أسروا فيه أنفسهم نادمين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد، فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإبليس، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع واندرج معه خلاد، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الأزرق بالإشباع والإبدال والنقي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط المنفصل، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإبدال، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أبو جعفر على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمس، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشباع، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بتوصف المنفصل. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. فيصبحوا على ما بالسكت على المفصول والمد المنفصل.